الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لن تنتهي مراوغات الحدادية وأكاذيبهم وتدليساتهم، لذلك لبيان حقيقة هؤلاء الحدادية يجب أن نقوم بعملين متوازيين: الأول دحض شبهاتهم الأساسية في كتابهم، الثاني الرد على تشغيباتهم ومحاولاتهم ذر الرماد في عيون أبنائنا وإيهامهم بأنهم يردون على أدلتنا في الحلقات التي نقوم بها، بينما هم في حقيقة الأمر يكذبون ويزورون الحقائق. بينا في الحلقة السابقة طعن الحدادية في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، واتهموه بأنه يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا رواية عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني إبراهيم، حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء عن يوسف بن أسباط قال: قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. ذكرنا بأن أبو صالح محبوب بن موسى الفراء قال عنه أبو داود السجستاني: ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. هذا يدل على ضعف ضبطه من دون كتاب. وذكرنا أيضا، طبعا هذه وكأن الحدادي لم يسمع شيئا، ثم ذكرنا عن يوسف بن أسباط رحمة الله عليه، هذا العابد الزاهد العالم، قال عنه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال البخاري رحمة الله عليه: دفن كتبه فكان حديثه لا يجيء كما ينبغي. وكذلك ذكر ابن عدي الجرجاني قال: هو عندي من أهل الصدق، إلا أنه لما علم كتبه اعتمد على حفظه فيغلط ويشتبه عليه ولا يتعمد الكذب. وكذلك قال العقيلي رحمة الله على الجميع. حسنا، قلنا كيف نعتمد على مثل هذه الرواية لنطعن في أحد علماء المسلمين؟ كيف نتجاهل راويين في ضبطهما شيء، في ضبطهما ضعف؟ كيف نتجاهل أقوال الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه المبثوثة في كتب تلامذته من تكفير من يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نستدل بهذا الأثر الذي فيه راويان في ضبطهما ضعف؟ خاصة مثل هذه الأقوال تحتاج إلى دقة. هل هذه الرواية تتعلق بتشريع؟ أبدا، ليس فيها سوى إشارة تطعن في دين أحد علماء المسلمين. طيب كيف نتجاهل قول أبي يوسف رحمة الله عليه في كتاب الخراج وهو يقرر مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه قائلا: وأيما رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته فإن تاب وإلا قتل. هذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. كيف أتغاضى عن مثل هذا وأعتمد على هذه الرواية؟ لكن الحدادية يتبعون المنهج الذبابي، لا يتبعون المنهج القرآني. كيف نتجاهل مذهب الحنفي الذي يقرر كما يقول ابن عابدين رحمة الله عليه في حاشيته بأن الأحناف يكفرون بالقول أو الفعل الدال على الاستخفاف بالدين، كالصلاة بلا وضوء عمدا أو المواظبة على ترك سنة استخفافا بها، ليس كسلا، استخفافا بها، يعني لا يواظب على استخفافا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أو استقباحا لها كما يستقبح أحدهم إحفاء الشوارب كما يقول المذهب الحنفي، نصوا على تكفيره لأن هذا دليل على الاستخفاف وإن لم يقصد الاستخفاف، هكذا قالوا. نتجاهل كل هذه الأدلة على تعظيم أبي حنيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعتمد على مثل هذه الرواية؟ كذلك من فتاوى الحنفية رحمة الله عليهم أنه من قال لشريف هاشمي من آل البيت لعن الله والديك ووالدي والديك قالوا يكفر، تعظيما للحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللعن يصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم كفروا من لعنه بهذا اللعن. ثم يدعي مدع بأنه ينتقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية ممن؟ ليتها ممن لازم أبا حنيفة رحمة الله عليه؟ لا أبدا، يوسف بن أسباط رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل الزاهد العابد، لا تعرف له صحبة لأبي حنيفة ولا ملازمة له، بل ولا تعرف له رواية له عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. وذكرنا في الحلقات السابقة بأن منهج كبار علماء الحديث في التعامل مع الأسانيد يعتمد على مضمون المتون، فإن كان المتن يتعلق بالعقائد أو بتأسيس الأحكام كانوا يشددون، وإن كانت في فضائل الأعمال كانوا يتساهلون. إحنا عندنا الآن رواية فيها طعن في أحد علماء المسلمين، هل نغلب جانب التساهل أو جانب التشدد؟ الحدادية يغلبون جانب التساهل، لماذا؟ لأنهم يتبعون منهج الذبابي، يعشق الطعن، هو يستميت على إثبات هذه الرواية. المنهج القرآني يقول لا، الأصل هو أن المسلم سالم من الطعن، ذمته بريئة من الخدوش والطعون والاتهامات حتى لا نقع في الظلم، فنغلب جانب التشدد لأن هذه الرواية فيها طعن في هذا العالم، وأقواله كما ذكرنا مبثوثة في كتب تلامذته تكذب هذه الرواية، هذا إن صحت تكذب، والله العظيم لو صحت بالدليل الصحيح لضربنا بها عرض الحائط وترحمنا على الرواة رحمة الله عليهم، لأن الإنسان العاقل لا ينسف كل هذه الأقوال، ينسفها من أجل هذه الرواية اليتيمة. إذن فالواجب علينا هو التشديد. وذكرت بأن يوسف ابن أسباط رحمة الله عليه من العباد الزهاد المعروفين بالصلاح والصدق، لكنه لا تعرف له رواية عن أبي حنيفة أطلاقا، لذلك لم يذكره العلماء ممن سمع وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. فهل يعقل أن شخصا لا تعرف له رواية عن أبي حنيفة يروي عن أبي حنيفة أمرا لا يعرفه المصاحبون له ولا الملازمون له، بل يروي ليس فقط أمرا يعني لا يعرفه المصاحب، لا لا لا، أمرا يخالف مئات النقول عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، يكفر فيها من يتنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية هذه فيها اثنان في ضبطهما شيء، ليس هذا فحسب، بل وخالف ما استقر من مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، هل يعقل ذلك؟ ثم لو أثبتنا هذا التنقص لكان طعنا في جميع علماء المذهب الحنفي، بل وكل من مدح أبا حنيفة من السابقين واللاحقين، لأنهم امتدحوا رجلا يستهزئ بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم مرارا بأن الحدادي هذا المنهج المجرم لا يريد رأس أبي حنيفة رحمة الله عليك يا أبا حنيفة، بل يريدون رؤوس الكثير من علماء أمة الإسلام، وأقسم بالله أن هذا المنهج في عصرنا هذا لا يوجد أقبح منه. لماذا؟ لأنه يضرب المنهج الإسلامي الصحيح من الداخل، ولو تفكر إنسان عنده ذرة عقل في هذا الطعن لأدرك أن المقصود ليس أبو حنيفة وحده، بل جميع من أثنوا عليه واعتبروه إماما. وقد يأتي هذا الحدادي المتذاكي ويقول لعلهم لا يعرفون هذه الآثار، مضحك والله، كيف لا يعرفونها وهم الذين يذكرون مصادرها ويذكرون مضامينها ثم يردونها؟ ثم هذا المنهج الحدادي مستميت بشكل غير عادي، مستميت على تصحيح هذا الأثر. لماذا؟ لأن هذا الطعن خطير، وهم يتبعون المنهج الذبابي الذي يعشق الطعون، فهم يعتمدون على هذا الطعن بشكل كبير جدا. فحين ذكرت بأنه العلماء لم يذكروا رواية يوسف بن أسباط عن أبي حنيفة، فذهب وبحث هذا الحدادي فوجد رواية ذكرها ابن عدي، قال سمعت خلف ابن الفضل البلخي، قال سمعت محمد بن عبد إبراهيم بن سعيد، قال سمعت أبا صالح الفراء، قال سمعت يوسف بن أسباط، قال سمعت أبا حنيفة. ثم قال الحدادي فرحا، خلف ابن الفضل البلخي ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان، وقال عنه قدم علينا كثير الحديث، له معرفة بالحديث وعناية به. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. حتى الأمثلة التي أسوقها فيها ذكر أبي حنيفة رحمة الله عليه، يعني إغاظة لهذا المنهج الحداد. أقول كذلك ذكره أبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصفهان، وأبو نعيم أخذ هذا الأمر من أبي الشيخ الذي ذكره في كتاب طبقات المحدثين بأصفهان والواردين عليها. أبو الشيخ الأصفهاني ماذا يقول عنه الذهبي رحمة الله عليه؟ يقول: من العلماء العاملين صاحب سنة واتباع، لولا ما يملأ تصانيفه بالواهيات، يعني بالأمور الضعيفة، لكن هو في ذاته من العلماء العاملين صاحب سنة رحمة الله عليه. ماذا يقول أبو الشيخ عن خلف ابن الفضل البلخي؟ يقول: قدم علينا كثير الحديث، له معرفة بالحديث وعناية به. هذا الكلام كلام أبو الشيخ يرفع الجهالة عن خلف ابن الفضل البلخي، لكن هل يوثقه في ذلك؟ أين التوثيق في قوله كثير الحديث له معرفة بالحديث وعناية به؟ أين التوثيق؟ كثيرون كانوا كذلك، وضعفهم العلماء لسبب من أسباب الجرح. هذا يدل على تدليس هذا الحدادي وعلى جهله، وأنه متعالم. بل حتى أبو نعيم الأصفهاني في كتابه تاريخ أصفهان زاد على أبي الشيخ، ماذا قال؟ قال: صاحب فرائد وغرائب. أين التوثيق؟ هل هذا توثيق؟ الحدادية لسوء طويتهم وحقدهم، يعني والله العظيم أنا أقول: ما هذا الحقد الدفين على أبي حنيفة؟ حقد غير عادي يا أخي. نحن لا نقول أن أبا حنيفة قال هذا لكن نترحم عليه، أعوذ بالله، لكن نقول هذا غير ثابت، ونثبت هذا الأمر بأن هذا الأمر غير ثابت عنه. يتشبثون بقشة لإثبات طعون في علماء الإسلام. ماذا يقول هذا الحدادي؟ يقول: ليس البخاري من قال بأن يوسف بن أسباط دفن كتبه، بل صدق هو من قال ذلك. هذه مشكلة التزبب قبل التحصن. هذا أيضا مثال لأبي حنيفة رحمة الله عليه، حين رأى إغاظة. والله معظم أمثلتنا عن أبي حنيفة رحمة الله عليك يا أبا حنيفة. فرأى أبا يوسف استقل، وهو أبو يوسف، أبو يوسف وليس هذا الجاهل المتعالم، أبو يوسف رآه استقل بحلقة في المسجد، رآه استقل بحلقة في المسجد، فلأن حلقة جمع حالق فالأصح حلقة، فرآه استقل بحلقة في المسجد فقال له: تزببت قبل أن تتحصن، يعني أصبحت زبيبا. العنب يمر بمراحل، الحصرم هو ما قبل النضج، ثم العنب، ثم الزبيب. فيقول: تزببت قبل أن تتحصرم، المفروض أن تمر بهذه المراحل. فهذا الحدادي الجاهل المتعالم الذي قل أدبه على علماء المسلمين السابقين وطعن فيهم واتهمهم، انظر طريقة عرضه للمواضيع العلمية. هذا المسكين غره تصدره قبل أوانه، فتعلم الحجامة على رؤوس اليتامى كما يقولون، يهبط يخبط، والأدهى أنه حين يخبط يتكلم بكل ثقة. والله يعني أعجب، أحيانا أضحك، ما هذه الثقة؟ ثقة غير عادية، وكل كلامه هبت في هبد، لأنه يدرك أن من حوله لا يعرفون من هذا العلم إلا القليل جدا من أبنائنا. فتعلم الحجامة كما يقولون على رؤوس اليتامى. يعني هذا المتعالم مع وروره قليل أدب مع علماء الأمة، ولكي يثبت للصغار حوله بأنه عالم فهو ينتقص من العلماء، ينتقص من الدعاة، ليوهم هؤلاء الصغار بأنه وصل إلى مرحلة كبيرة جدا في العلم، بحيث أنه يتنقص من ابن عبد البر والذهبي. لأن فعلا هذا الإنسان والله العظيم غير محترم، حتى ابن عبد البر كما سيأتينا كيف يقل أدبه معه، وكيف يقل أدبه مع الذهبي رحمة الله عليه، وكيف يسفه العلماء السابقين والمعاصرين. هذا فيوهمهم بأنه إن تكلم في هؤلاء الكبار معناه أنه كبير. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زاني، يعني كنت شيخ كبير في السن، لا يوجد عندك من الشهوة، ما عنده الشباب، فلماذا تزني؟ يعني وكذلك الملك، ملك لا تحتاج إلى الكذب، أنت لست ضعيفا لكي تكذب حتى تنال ما تريد، أنت الملك لماذا تكذب؟ كذلك فقير لا يوجد عندك أي سبب يدعوك إلى التكبر، مع أن التكبر هو سيء في كل الأحوال، لكن لا يوجد عندك ما عند هذا الإنسان الغني المليونير مثلا أو هذا الذي، لا يوجد عندك، فلماذا تتكبر؟ فقير مستكبر، فهذا الإنسان جاهل ومستكبر بجهله الذي ظنه علما. ثم يقول هذا الحداد المتعالم: البخاري لم ينقل ذلك مباشرة عن يوسف بن أسباط بأنه دفن، بل نقل ذلك عن صدقة، نعرف ذلك بأنه نقل عن صدقة. ثم ماذا يعني؟ صدقة من الأثبات الثقات. ثم قال رحمة الله عليه البخاري قال في تاريخ الكبير عن صدقة أنه قال عن يوسف بن أسباط: دفن كتبه فكان بعد يقلب عليه فلا يجيء كما ينبغي. وزاد البخاري رحمة الله عليه في التاريخ الصغير: يضطرب في حديثه، عن يوسف بن أسباط هذا العالم الزاهد رحمة الله عليه، لكن البخاري أقره ولم يتعقبه بشيء. لذلك علماء الجرح والتعديل نسبوا هذا القول للبخاري نفسه، لأن المقر له حكم القائل. لذلك الذهبي رحمة الله عليه نسب هذا القول للبخاري كما في السير وتاريخ الإسلام، بل حتى الإمام العجلي وهو معاصر للبخاري أقر في كتبه عن يوسف بن أسباط أنه كما في تاريخ الثقات أنه قال: كوفي ثقة صاحب سنة وخير، دفن كتبه وقال: لا يصلح قلبي عليها. رحمة الله عليك يا يوسف بن أسباط. وهذا حال كل علماء الجرح والتعديل، نقول وثقه الذهبي مثلا، ضعفه ابن حجر، ضعفه الخطيب، ضعفه ابن عدي مثلا، أو وثقه، مع أنهم لم يعاصروا الراوي، لكن لأنهم أقروا هذا الحكم فقبلناه منهم. ثم صدق من الثقات كما قلنا ونقل عنه البخاري. من المضحك أن يستدرك هذا الحدادي هذا الأمر، يعني وكأنه اكتشف الذرة، ويأتي به بصورة توهم أبنائنا بأن هذا الأمر يضعف من من من, من هذه الحقيقة، بأن يوسف بن أسباط رحمة الله عليه في في ضبطه ضعف. ثم يقول هذا الحداد، يقول: لا، الضعف فقط بالأسانيد، لأنه روى حديثا فكان المتن كما هو، لكن المشكلة في السند. طيب وبعدين يعني، يعني هل هذا يعني أن كل المتون التي يجيء بها هذا العالم الجليل رحمة الله عليه تكون منضبطة لأنه فقط جاء بهذا الحديث وأخطأ في السند ولم يخطئ في المتن؟ ما هذا الاستدلال؟ وهل الذاكرة تقوم بعملية فرز أوتوماتيكي فتقول هذه أسانيد أنا لا أضبطها وهذه متون لا أضبطها جيدا؟ إن كانت الذاكرة ضعيفة فهي قد تأتي على السند والمتن أيضا، ذكرنا في الحلقة السابقة أن يوسف ابن أسباط رحمة الله عليه زاهد عابد من الصالحين، لكننا حين أنكرنا على هذا الحدادي المتعالم، حين رد تضعيف يوسف بن أسباط بقوله هذا مسلك غير مقبول، هذا يقوله في كتابه الركيك، هذا مسلك غير مقبول فإنه زاهد معروف، قلت: ما علاقة هذا الضعف بزهده وعبادته؟ لا علاقة ألبت. كثيرون من الضعفاء من العباد الأتقياء الزهاد اعتبرهم العلماء من الضعفاء. ماذا رد الحداد المتعالم؟ قال بنبرة واثقة، أنا يعني يعجبني بالثقة هذه، ثقة هذا الحدادي يجب أن تدرس حقيقة، يجب أن تدرس كيف تكذب وتكذب ولا تستحي أن تكذب وتتكلم بكل ثقة وأنت تدرك أنك تهبد، لأنك تعلمت الحجامة على رؤوس اليتامى. ماذا يقول؟ يقول: نحن نعرف ذلك، هكذا بنبرة واثقة، نحن نعرف ذلك، يعني لا علاقة للزهد والعبادة بالضعف، نحن نعرف ذلك. لكنه، أنا قلت أيوة الآن، قال نعرف ذلك، يعني أنت معي، ممتاز. قال لكنه، قلت ها، من الزهاد العباد الأتقياء جدا، والله يا جماعة هكذا قال بالنص هذا الحدادي، فقط أضاف كلمة جدا. أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، والله ماذا أضفت الآن؟ في البداية قلت نحن نعرف ذلك، تمام، هذا يعني أنك تعرف أنه لا علاقة ألبتة بين زهدي وعبادته وبين خطأ. ثم قال لكنه من الزهاد العباد الأتقياء جدا، ولقد تكلم العلماء في سيرة، والله لم يأتي بشيء آخر، فقط أضاف كلمة جدا. ما علاقة هذا ببعثنا؟ كم من العباد ضعفوا بسبب ضعف ضبطهم؟ هذا الحدادي ذكر كل ما قلناه من أدلة بأن أبا حنيفة يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر من انتقصه، ثم راح وتشبث بأمور أخرى وكأنه لم يسمع شيئا، صم بكم عمي. شعيب بن حرب رحمة الله عليه سأل يوسف بن أسباط رحمة الله عليه كيف صنعت بكتبك؟ قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت. قلت، يعني شعيب بن حرب رحمة الله عليه، ما حملك على ذلك؟ قال أردت أن يكون الهم هما واحدا، يعني شعر رحمة الله عليه ببعده عن الإخلاص فتخلص منها. وهذا ما أثبته أيضا ابن الجوزي في صيد الخاطر، الأمر ثابت عنه أصلا، يعني حتى في صيد الخاطر ابن الجوزي ذكر ذلك بأن يوسف بن أسباط رحمة الله عليه دفن كتبه ثم لم يصبر عن التحديث، يعني اشتهى التحديث فخلط فعد من الضعفاء. هذا كلام ابن الجوزي الذي تستدل به في الوقت الذي يحلو لك، لأنه ترك التحديث فترة طويلة رحمة الله عليه يوسف بن أسباط، فضعفت الذاكرة فلما حدث خلط، كما فعل العالم العابد الزاهد بشر الحافي رحمة الله عليه حين دفن كتبه، وكان كثير الحديث يوصف، بشر يوصف بأنه كثير الحديث رحمة الله عليه، لكنه حين رأى الناس يتنافسون في الحديث سعيا وراء الشهرة خاف على نفسه فترك الرواية ودفن كتبه. يعني هذا كان رأيه رحمة الله عليه، لكن الحدادية مراوغون يقفزون من موضوع إلى آخر قبل اكتماله. سألته عن أبيه فقال خالي شعيب، وما كنا عن أبيه إلا وثم سبيب، في سبب لماذا هذه الانتقالة؟ سألته عن أبيه فقال خالي شعيب، ما علاقة هذا بهذا؟ هناك سبب يدعوهم إلى الخداع واللف والدوران، إنهم يخافون، يخافون أن يعرف أبناؤنا الحقيقة، لذلك بعد كل حلقة يشوشون ويتكلمون كثيرا لكنهم لا يتكلمون شيئا. في صفحة 33 من هذا الكتاب يقول، انظر ماذا يقول، تكلمنا عن حديث الخرافة صحيح أجبنا عنه، لكن الحدادي كأنه لم يسمع شيئا، ثم هو بنفسه أقر بضعف الروايتين، أنه أبو حنيفة يقول عن أبي إسحاق الفزاري رحمة الله عليه قال حدثت أبا حنيفة رضي الله عنه وارضاه، أنا أقول رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في رد السيف، قال هذا حديث خرافة. قال هذا الحداد يقول هذا خبر ثابت. طيب ما هو هذا الحديث حتى نعرف؟ لم يتكلم الحداد عن هذا الأمر شيئا إطلاقا، وكأنه لم يسمع. ثم تكلم عن روايتين أخرين، ماذا يقول؟ يقول عن بشر بن الفضل قلت لأبي حنيفة، نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، قال هذا رجز، كلمة رهيبة، هذا رجز. فقلت قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين فقال هذا هذيان، كلمة رهيبة. شنو يقول هذا الحدادي؟ يقول ورجاله ثقات إلا شيخي الساجي، ما عرفتهما، خلص ذكرنا، ليش تستدل فيه بما أنك أنت تقر؟ حتى يقول والله يحب الإنصاف، ذكرنا بأن هذا صحيح، لكن لماذا أعيد هذا الأمر؟ لسبب. ثم ذكر بأن هناك سند آخر إلى العباس عند الخطيب فيه ابن عقدة وهو متهم بالكذب، سقط خلاص انتهينا صح. وقد أورد ابن حبان أخبارا عديدة عن أبي حنيفة في هذا الباب في كتاب المجروحين، عامتها تحتاج إلى النظر في أسانيدها، والله يحب الإنصاف، بلا إنصاف بلا بطيخ. إنسان لا يستحي من أن يكذب. انظر ماذا يقول هنا. الآن هو بنفسه يقر بأن هذا الحديث رجز وهذيان لا يصح، هو بنفسه يعترف، صحيح؟ انظر ماذا يقول صفحة 48، هذا الكذاب الأشر الذي لا يستحي والله. قال: وإذا كنا نعتذر لمن يستهزئ بالسنة فلا يعظمن أبا حنيفة إلى درجة أننا لا نقبل عذر من جرحه متابعا لمن جرحه من العلماء. بعدين فراغ طويل 2.5 متر. بعدين: ولو جاءتني بعض فتاوى أهل العلم التي لا أقبلها وقلت فيها هذا رجز وهذا خرافة، هل سأجد من يعتذر لي؟ يعرض بأبي حنيفة. ألم تقل تعترف بنفسك بأن حديث هذا رجز لا يصح؟ قلت لكم يا أبنائي بأن هذا الإنسان الكذاب يعتمد على نسيانكم، انتبهوا منه، أقسم بالله أنه مخادع وكذاب، كذاب أشر لا يستحي. انظروا إلى هذا الكذب، هو بنفسه يقر بأن هذه الرواية لا تصح، لكن بعد صفحات عديدة يعتمد على أنكم نسيتم بأن هذه الرواية لا تصح، فيقول: لو جاءتني بعض فتاوى أهل العلم التي لا أقبلها وقلت فيها هذا رجز، يعرض بأبي، هل سأجد من يعتذر لي؟ هذا الشخص يخشى شيئا، من الواضح أنه يخشى أن ما بناه في 10 سنوات سيهدم في أسابيع، وهذا لا يدل إلا على شيء واحد، على هشاشة بنائه الباطل، وأن ما بناه إنما هو مسجد ضرار للتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أصبحوا خنجرا مسموما يستخدمهم أصحاب الأهداف السياسية لضرب خصومهم. ثم بعد ذلك يرد علي في موضوع اتهام الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بالسخرية من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث قلت بأن السجع هو من المحسنات اللفظية. هنا ماذا يستدل بحديث قال: حدثنا سعيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر شيئا فقال له رجل روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كذا وكذا، فقال أبو حنيفة: ذاك قول الشيطان. لا يوجد، ما هو كذا وكذا؟ فعلا قد يكون هذا القول ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين يأتي ويقول لك شخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث الموضوعة: من أكل الباذنجان دخل الجنة، تقول هذا هذا هذا قول السحرة، قول الكهان، ليس قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. حين أقول هذا قول السحرة، قول الكهان، هل أنا استهزأت بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ بل أبرئه من هذا الكلام. لكن المنهج الذبابي دائما يحمل كلام على أسوأ محامل، فقط بكل بساطة منهج ذبابي بكل وضوح، ولا هناك محامل كثيرة جدا تستطيع أن تحملها عليه تبرئ هذا الإنسان من الطعن، لكن لا، مستميت على الطعن. لماذا؟ 10 سنوات جالس يبني، وآخر شيء خلال أسبوع أو أسبوعين ينهار كل ما بنيته بنزين اللي أنت قاعد تبنيه الحين. المهم، وفي نفس الرواية قال: ذاك قول الشيطان. وقال له آخر: أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المعجوم؟ فقال: هذا سجع. فغضبت وقلت: إن هذا مجلس لا أعود إليه، فمضيت وتركته. ماذا يقول هذا الحدادي؟ أنا قلت سجع من المحسنات اللفظية، أين السخرية؟ يا أخي أنت ما تحسن تؤلف كتاب ولا تحسن حتى تضع أبواب، باب السخرية من السنة، أين السخرية؟ المشكلة مشكلتك أنت، لا تحسن تكتب بابا، حتى اختيار لعنوان الباب أنت فاشل فيه، وفاشل في الخلق مع علماء الأمة، وفاشل في الكتابة، وفاشل في التأليف، وفاشل في الكلام، ومغرور. راجع نفسك، اتق الله في نفسك، احفظ لسانك عن أئمة المسلمين، ووالله ما أراه هذا الرجل من خذلان أراه إنما هو دفاع الله عن أئمة الإسلام والمسلمين، والله العظيم خذلان ليس بعده خذلان، يعني زلات لا يزل بها أصغر طالب علم من الله سبحانه وتعالى. الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنا قلت أين السخرية هنا؟ سجع من المحسنات اللفظية. نعم هو قال هذه الكلمة، هو سجع فيه رد أن هذا الحديث هو من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان أبو حنيفة مخطئ، مع جمهور العلماء على أن أفضل الحاجم المحجوم حكم منسوخ. طيب لو أنه كان ثابتا فقال سجع ظنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كلمة سجع فيها استهزاء؟ لماذا حملتها على قول النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان؟ ما علاقة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان؟ يعني إضافتها دليل على أن السجع غير مرتبط ارتباط مباشر بالكهان، فأضافها إلى الكهان في هذه الحالة. كل واحد يقول سجع خلاص حملناه على المحمل السيء. لو يأتيك شخص ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الباذنجان دخل الجنة، تقول هذا الكلام باطل وهذا كلام السحرة وكلام الكهان. هل أنا استهزأت بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا لم أستهزأ، بل برأت الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام مباشرة. قال هذا سجع، هذا فيه طعن. ماذا قال الحدادي؟ قال كأنه مكتشف الذرة الآن، من ذكروا هذا الأثر ذكروا في معرض الذم. أعرف هذا مشكلة الحدادية والله، أنا أعرف أن من أتى بهذه الرواية قصد بها الطعن على أبي حنيفة رحمة الله عليه، أعرف هذا أدرك، لكن هل فيها استهزاء؟ هل فيها سخرية كالباب الذي بوبته؟ أما هو فليفهم كما شاء. الشرع ماذا يقول؟ هل يقول بأننا نحاكم الشخص بأقواله وأفعاله هو، أم بما فهمه الآخرون من أقواله وأفعاله؟ يعني شعبة رحمة الله حين سئل لماذا تركت الرواية عن فلان قال رأيته يركب البرذون، رأى هذا ركوب البرذون هو رآه من خوارم المروءة، هل أحاكم الراوي بقوله وفعله أم بما فهمه شعبة منه؟ وحين سئل شعبة عن صالح المري قال وما تصنع بصالح، شعبة يقول رحمة الله ما تصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. شعبة فهم بأن امتخاط حماد رحمة الله عليه حين ذكر صالح مقصود، وبأنه تعمد ذلك وبأنه يقصد من ذلك تضعيف صالح. رأيه هل نحاكم صالح المري على أقواله وأفعاله أم بما فهمه شعبة منه؟ يعني هل فهم الحدادية أم آتي بالسبورة؟ لا أدري. يعني قوله سجع هل فيه سخرية؟ نعم فيه رد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وتضايق هذا الرجل رحمة الله عليهم جميعا، تضايق لماذا ترد الحديث، هذا مجلس لاكم. وهذا كثير جدا، ابن أبي ذئب استتاب الإمام مالك، استتابه. وابن عبد البر يقول بأن هذه الرواية صحيحة، بأنه استتابه فعلا، قال يستتاب فإن تاب ولا قتل، لأن ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، سيأتينا هذا الأمر لاحقا إن شاء الله. رأيه مشرعه رحمة الله عليهم جميعا، لا ابن أبي ذئب مشرع، ولا الإمام مالك مشرع، ولا أحمد بن حنبل مشرع، ولا أبو حنيفة مشرع، ولا مالك مشرع، ولا الشافعي مشرع، كلهم أئمة، كلهم علماء نحبهم ونجلهم وهم قدوات، لكنهم ليسوا مشرعين. الحبيب صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فقوله أفطر الحاجم والمحجوم هذا سجع، هل نستطيع أن نحمله على أن هذا من المحسنات اللفظية، يعني كلام جميل لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن. ترك الحدادية كل الفتاوى، فتاوى الأحناف حنفية في تكفير من قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك بهذه الطعون الواهية اعتمادا على المنهج الذبابي، ثم يقول المعلم قال ما قلته أنا، فلماذا تشنع علي؟ مشكلتك أنك ما تفهم قول كلام المعلمي، ذكرنا سابقا بأن المعلم لا يقصد ببحوثه الحديثية إقرار المتون ولا إثبات الطعن على أبي حنيفة رحمة الله عليه، لكنه أراد بهذا الأسلوب الرد على الكوثري. الكوثري أساء جدا في طريقة دفاعه عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. مشكلتك ما تبي تفهم مشكلتك. ثم حين ألزمته لماذا لا تكفر إذا أثبت بأنه يسخر من السنة، لماذا لا تكفر إذا أثبت أنه يقول بخلق القرآن وكذا بالمكفرات، لماذا اترك الأسباب التي لا يكفر الإنسان بها، يستهزئ بالسنة، يقول بخلق القرآن كما تدعي أنت أنه. طيب لماذا لا تكفر أبا حنيفة إذن؟ قال نحن نحتاج إلى سلف. انظر إلى المكر، والله العظيم بعرض مصيبتي فيك. كان للأعمش ابن أحمق، فقال له الأعمش اذهب واشتري لنا حبلا. فقال الابن طول كم؟ قال كذا وكذا. فقال الابن عرض كم؟ فقال الأعمش بعرض مصيبتي فيك. يعني الآن أنت عندك رواية وأنت تثبتها ثم تقول نحن نحتاج إلى سلف في ذلك في التكفير. لو أتيتك برواية صح أنت تصححها أن فلان كان يسجد للأصنام، هل تتوقف عن تكفيره؟ وهي رواية أنت تصححها وتثبتها عن أي شخص كان، حتى يأتيك سلف بذلك؟ ويقول هنا وقال ابن الجارود في كتابه في الضعفاء والمتروكين النعمان بن ثابت أبو حنيفة جل حديثه وهم وقد اختلف في إسلامه. هذا ابن الجارود يقول وقد اختلف في إسلامه. الحدادي يراوغ يقول أنا لم أكفر أبا حنيفة لأني أبحث عن سلف، لا يوجد سلف. هذا ابن الجارود أنت تقبل كلامه ويقول بأنه اختلف في إسلامه. إذن من السلف على حسب زعمك وما أوردته ابن الجارود يثبت بأن هناك من كفر من السلف. لماذا لا تكفر أبا حنيفة؟ إذن أنت من غلاة الجهمية المرجئة، لن تستطيع المراوغة أكثر من ذلك. طبعا أثبتنا كذبة، يعني هو يكذب في أنه لا يكفر لكن لا يريد الاعتراف. طيب أنت تقول أنت تحتاج إلى سلف، صحيح؟ هؤلاء القوم مشكلتهم في مصادر التلقي. الحدادية مشكلتهم عندهم مشكلة مستعصية في مصادر التلقي. هل رغم كل هذه الآثار التي أنت تصححها هل تحتاج إلى سلف؟ ثم أنت بنفسك أقررت بأن أبا زرعة والإمام مالك وغيرهم من السلف يكفرون أبا حنيفة. هؤلاء ليسوا سلفا، ماذا يقول هنا؟ انظروا إلى هذا الكذاب، يقول هنا في صفحة 39 وقد كفره أبو زرعة بهذا، يعني أبو هو يقول هذا الحدادي يقول بأن أبا زرعة يكفر أبا حنيفة. طيب هذا سلف، يلا كفره. وحماد بن أبي سليمان قولوا أخبروا أبا حنيفة المشرك، يلا ها. كاد الدين كاد الدين كاد الدين ومن كاد الدين يلا متكفير. وقد كفره أبو زرعة بهذا فقال وذكر أحاديث قد أوهم فيها وأنكرها من روايته ثم قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فيعني بما أسند الكفار، ويعني بالكفار يقول الحدادي أبو حنيفة ورجل آخر معه، كفره يلا. أنت تقول بأن هذا تكفير، كفر. وهذا تكفير من أبي زرعة لأبي حنيفة وكذا قول مالك، يعني حتى قول مالك تكفير أيضا، ليس من أهل الدين، يفيد هذا المعنى، كفر. فإن لم تكفر فأنت من غلاة الجهمية المرجئة، لن تستطيع أن تتهرب، لن أسمح لك أن تراوغ أكثر من ذلك. مراوغ. ثم يأتي هنا بقول أبي زرعة الرازي كما في سؤالات البرذعي ويتحدث عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، تذكر قول أبي زرعة وقول ابن الجوزي وغيرهما ممن طعنوا في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. هؤلاء أبو زرعة وابن الجوزي لم يعاصروا أبا حنيفة رحمة الله عليه، إذن هم مقلدون، هم لم يشاهدوا، هم لم يروا، هم لم يسمعوا من أبي حنيفة مباشرة، هم مقلدون، أليس كذلك؟ كيف نقبل شهادة مقلد ونترك المصدر الذي اعتمد عليه هذا المقلد؟ إن اعتمدت بشهادتهم رغم عدم معاصرتهم لأبي حنيفة، فلماذا لا تقبل شهادة مئات العلماء بل آلاف العلماء ممن أثنى على أبي حنيفة؟ إن أتيتني بأقوال من لم يعاصره ممن طعن في أبي حنيفة كأبي زرعة وابن الجوزي، سآتيك بأقوال ابن تيمية وابن كثير والذهبي وغيرهم. هنا الحدادي لا يفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق الذي ذكره أبو زرعة رحمة الله عليه ماذا يقول هنا؟ ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، هنا تكفير مطلق، والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين كما قال ابن تيمية وجماهير الأمة. ثم قوله قول أبي زرعة وأنكرها من روايته ثم قال لي، قوله ثم قال لي دليل على وجود كلام قبل هذه الجملة، لأنها لو كانت متصلة لما قال ثم قال لي، لقال هكذا. وذكر أحاديث قد أوهم فيها وأنكرها من روايته ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر مباشرة. لماذا يقول ثم قال لي؟ لأن في هناك كلام ساقط. هل في احتمال أن في كلام ساقط؟ هل هناك احتمال؟ نعم هناك احتمال، لأن قوله ثم قال لي يجعل هذا الاحتمال واردا. أنا لا أقول لك قطعا مع أن أنا أراه هي الغالبة، لكن تنزلا لأن أعرف مراوغات الحدادية، في احتمال، في احتمال، لأنه قال ثم قال لي. طيب في احتمال أن في كلام هنا. طيب هل تعتمد على مثل هذا الكلام في هذا الحكم الشديد؟ لا يجوز نسبة تكفير أبي زرعة لأبي حنيفة دون معرفة ما قيل بدقة. وأنا لا أقول هذا الكلام حماية لأبي حنيفة، والله لا أقول حماية لأبي حنيفة، أقول حماية لأبي زرعة المسكين رحمة الله عليه من أن يلقى الله بطعن مسلم بتكفير مسلم. هذا هدفي، أني أدافع عن أبي زرعة، أدافع عنه فأنفي عنه التكفير، ولا حتى لو كفر أبا حنيفة هذا الأمر لا يعنينا بشيء، لأن عندنا من الأدلة ما يضرب بكل ذلك عرض الحائط، ونترحم عليهم ونترضى عليهم ونقول كما أمرنا الله بالمنهج القرآني لا المنهج الذبابي الذي يتبعه الحدادية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أبو زرعة الرازي كان عالما عظيما لكنه ليس معصوما، لذلك أنا أحاول أن أدفع هذه التهمة عن أبي زرعة. فالموضوع هو حماية أبي زرعة من هذا الطعن، أنا أراه طعنا في أبي زرعة نفسه ليس في أبي حنيفة، لأنه هو لم يشاهد أبا حنيفة. ثم انظروا إلى قلة أدب هذا الحدادي مع ابن عبد البر رحمة الله عليه. وقال ابن عبد البر في الانتقاء: وذكر الساجي في كتاب العلل له في باب أبي حنيفة أنه استتيب في خلق القرآن فتاب، والساجي ممن كان ينافس أصحاب أبي حنيفة. ابن عبد البر يقول بأن الساجي كان ممن ينافس أصحاب أبي حنيفة، يعني في هناك شبهة من عداوة وخلاف مذهبي فكري قد يدفع الإنسان إلى أن يقول كلاما يعني ليس بالصحيح، فنطبق القاعدة التي أجمع عليها العلماء وكلام الأقران يطوى ولا يروى. الساجي توفي سنة 307 للهجرة. طيب بين وفاة الساجي وولادة ابن عبد البر رحمة الله عليه تقريبا 61 سنة، من عرف بالساجي؟ لأن هذا الحدادي ماذا يقول؟ يقول ما قاله، وأما يقول هنا وأما الاستتابة من الكفر فحادثة متواترة تاريخي ردها مجازفة باردة. انظر إلى قلة الأدب مع ابن عبد البر. من أعرف الساجي؟ ابن عبد البر اللي بينه وبين الساجي 61 سنة، ولا حضرت هذا الحدادي المتعالم الجاهل بينه وبين الساجي أكثر من 1000 سنة؟ ثم ماذا يقول هنا؟ يقول ما قاله ابن الجارود صحيح. ماذا قال ابن الجارود هنا؟ يقول وقال ابن الجارود في كتابه في الضعفاء والمتروكين أن نعمان بن ثابت أبو حنيفة جل حديثه وهم، وقد اختلف في إسلامه، يعني أبو حنيفة اختلف في إسلامه، يعني والعياذ بالله، يعني اختلف في إسلامه. هل يقصد أن في هناك روايات أن بعضهم كفره؟ طيب ما ما ماذا يعنينا ذلك؟ أنا آتيك بكلام بعض العلماء، بعضهم يلعن بعضا هو زلات، وبعضهم يستثيب بعضا بل ويكفر بعضا، زلات، هذه كلها زلات، الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليها. نحن فقط ندعو اللهم اغفر لنا ولإخوة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم ليسوا معصومين. لكن ماذا يقول عن ابن عبد البر؟ يقول ما قاله ابن الجارود صحيح سليم، ما شاء الله، هذا الحدادي المتعالم يقول صحيح سليم في الاختلاف في إسلامي، ولم يصنع ابن عبد البر شيئا سوى الدفع بالصدر على عادته في كتابه المذكور. شوف قلة الأدب مع ابن عبد البر هذا العالم الجليل، لم يصنع شيئا سوى الدفع بالصدر، يعني يدفعها، يدفع هذه الروايات بالصدر، يعني من غير مناقشة علمية ولا كذا في كتاب المذكور. ماذا تريد؟ في هناك شبهة أن هذا الشخص السادي، وهو يعرف ذلك ابن عبد البر، بأن بينه وبين الأحناف خلاف، فنحن نقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، هذه قاعدة، ماذا تريد أنت؟ قلة أدب. انظر إلى استماتة هذا الحدادي في إثبات الطعن، هذا الحدادي ماذا يريد بهذه النقول؟ يعني مسألة نقول، أولا ابن الجارود، أبو زرعة، ابن الجوزي، كل هؤلاء تأتي بكلام الخطيب، تأتي بكلام كل هؤلاء لم يعاصروا أبا حنيفة رحمة الله عليه، تمام؟ طيب إن كانت المسألة أقوال، أنا آتيك بأضعاف أضعاف أضعاف والله عشرات الأضعاف مما جمعته في هذا الكتاب من العلماء الكبار العظماء الأجلاء الذين مدحوا أبا حنيفة. مسألة سهلة ترى، في يوم واحد أجمع لك أضعاف أضعاف ما جمعت أنت في 10 سنوات. فإن قلت لا، ابن تيمية وابن القيم هؤلاء لم يعاصروا أبا حنيفة فلم يعرفوا، قلت لماذا تستدل بمن بطعن من لم يعاصر كأبي زرعة وابن الجارود والساجي وابن الجوزي وغيرهم؟ فإن قلت بأن الكثير ممن تستدل بهم في عقيدتهم انحراف، يعني عندما أنا أستدل ببعض العلماء أقول في عقيدتهم انحراف، أقول وأنت ملأت كتبك بنقول علماء أنت تكفرهم، وأنت نقلت كلام ابن الجوزي رحمة الله عليه، ابن الجوزي في عنده إشكالات في العقيدة كلامكم أنتم. الحدادين عندهم مشكلة بمصادر التلقي، يتعامل مع العلماء وكعلى أنهم مشرعين معصومين، يضرب القرآن والسنة عرض الحائط، ما عنده أي مشكلة، فقط أهم شيء قول السلف، ولا يزالون يراوغون ويتملصون من سؤالي من أول حلقة من هم السلف، وأتحداهم هؤلاء الحدادية الجهال، من هم السلف الذين تعتمدون عليهم في إثبات عقائدكم وأحكامكم الشرعية وأحكامكم على العلماء الآخرين، من هم وما الدليل؟ لم يجيبوا حتى اليوم، يقفز من هنا وهناك. ثم لماذا تأخذ بقول من رد الطعن؟ لماذا لم تأخذ بقول من رد الطعن؟ أليس هذا هو الأحوط والأتقى والأوجب؟ إن أتيتني بكلام من طعن فيه ممن لم يعاصر كابن الجوزي وأبي زرعة والساجي وابن الجارود وغيرهم، آتيك بكلام الذهبي، بكلام الشافعي يا رجل، كلام الذهبي في تذكرة الحفاظ والكشار، أقرأ عليك ما كتبه في كتابه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أقرأ عليك ما قاله في ميزان الاعتدال، يقول لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري وفلان وفلان، بدأ يذكر. سأذكر لك كلام سيوطي رحمة الله عليه في كتابي تبيض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة، سأذكر كلام ابن خلكان الشافعي في تاريخه، سأذكر مدح الإسنوي، سأذكر مدح ابن الملقن، سأذكر مدح السبكي، سأذكر مدح ابن حجر في التقريب، سأذكر مدح النووي في تهذيب الأسماء واللغات، سأذكر مدح الغزالي في إحياء علوم الدين، سأذكر كلام ابن عبد البر المالكي، سأذكر كلام ابن عبد الهادي الحنبلي في تنوير الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة، سأذكر ثناء المزي عليه في تهذيب الكمال حين ذكر من مدحه من علماء السلف لأبي حنيفة رحمة الله عليه كابن معين وابن المبارك وابن جريج والشافعي ويحيى بن سعيد القطان. المزي كتب 30 صفحة في مدح أبي حنيفة. إذا كانت مسألة نقولات آتيك بأضعاف أضعاف ما أتعبت نفسك في 10 سنوات، آتيك بها في يوم واحد. سأذكر مدح الحافظ محمد بن يوسف الصالح الشافعي في كتاب عقود الجمال في مناقب أبي حنيفة النعمان. هل هؤلاء مدحوه خوفا، مدحوا أبا حنيفة خوفا من الأحناف كما يدعي الكذابون الذين لا يستحون من الكذب كالحدادية؟ تطعن في جميع هؤلاء العلماء بأنهم خونة جبناء يحرفون الحقائق خوفا. الذهبي رحمة الله عليه حين يذكر قول أبي بكر البيهقي في ابن قتيبة رحمة الله على الجميع أنه كان يرى رأي الكرامية، هذا لا يصح، وروى بلا أسناد عن الدارقطني أن ابن قتيبة كان يميل إلى التشبيه. ماذا قال الذهبي بعدها؟ قال هذا لا يصح، وإن صح فسحقا له، فما في الدين محابات. هؤلاء تتهمهم بالمجاملة، لا أخبث من هذا المنهج الحدادي، يريد أن يفصل بيننا وبين علماء أمتنا. لأن ما بعد القرن الخامس والسادس أطبقت الأمة إلا الشذوذ الذي لا اعتبار له على مدح هذا الإمام العظيم. فتتخيل تريد أن تفصل سلف الأمة بواقعنا المعاصر وتقتطع تقتطع هذا الجزء الكبير والمهم جدا الذين نقلوا لنا كلام السلف، لأنهم كلهم أصبحوا خونة كذابون. هذا هو المنهج الحدادي، يريد أن يدمر الإسلام. يأتيك بقول أبي زرعة عشان يشوش عليك بس كأن علماء كبار، وهذا هو الأصل. الأصل خلافه. ابن كثير رحمة الله عليه في البداية ماذا يقول في ترجمة أبي حنيفة رحمة الله؟ هو الإمام أبو حنيفة فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام وأحد أركان العلماء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. هذا كلام من؟ ابن كثير رحمة الله عليه. تريد كلام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ أقرأ عليه كلام ابن تيمية؟ أقرأ عليه كلام ابن تيمية. ماذا يقول هنا رحمة الله عليه في المنهاج ابن تيمية رحمة الله عليه؟ يقول كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه، عادي جدا يختلف العلماء فيما بينهم عادي، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعا. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هي كذب، وهذا الحدادي مستميت على إثباتها. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله، كلهم ها من ضمنهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وإلى آخره. وذكر أبو حنيفة معهم بأنه يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ابن تيمية هذا العالم العلم الجبل يأتيك حدادي جاهل ويطعن في أئمة المسلمين. وماذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه؟ يقول من ظن، هذه جيدة للحدادية، يا أبنائي انتبهوا انتبهوا، اجعلوا اسمعوا كلام هذا الإمام العظيم وليس كلام المتعالم الجاهل. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه من ظن أن أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين إن أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو بهوى. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى وأحمد إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة، وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة، وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة. وما تكلم في من تكلم وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. انظر إلى هذا الفهم العظيم. ثم يقول رحمة الله عليه كلاما عظيما جدا، وهذا الكلام لا يعجب الحدادية أبدا، لا يعجبهم. ماذا يقول؟ من كفر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا إن الله فوق العرش، لأنه الآن يرد على من كفر أبا حنيفة لأنه يقول الله فوق العرش، فهو يرد يدافع عن أبي حنيفة ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن بعض الناس حين ذكر أبو حنيفة رحمة الله عليه بأن الله فوق العرش بعضهم كفر من أثبت أنه فوق العرش، فهو يقول من كفر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا إن الله فوق العرش فهو أحق بالتكفير، هذا للحدادية الجهال، فهو أحق بالتكفير، يعني ومن اتهمه بالضلال، يعني إذا تهرب من التكفير وقال ضال فهو أحق بالضلال. قال ابن تيمية: فإن أئمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم، انظر قال أجمع المسلمون، ركز معي يا ابني، ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم كالخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ونحوهم، ومثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، ومثل مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة، ومثل الشافعي وفلان وفلان إلى آخره. قالوا أمثال هؤلاء من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها، لأن الأمة بعد القرن الخامس أو السادس أجمعت، في البداية كان هناك خلاف، هناك أناس طعنوا صحيح في عصر أبي حنيفة رحمة الله عليه وبعده بقليل، وأناس مدحوا من كبار العلماء كما سيأتينا بالدليل الصحيح، الشعبي، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن معين وغيرهما، ابن المبارك بالدليل الصريح الصحيح في خلاف، بعد ذلك أجمعت الأمة قاطبة، يعني آلاف العلماء. من كفرهم فقد خالف، من ضمنهم أبو حنيفة، من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها، لأن هؤلاء الذين لا يكفرون ولا يضلون أبو حنيفة لا يقولون بأن هذه الطعون ثابتة، لكن لا لا يا جماعة، يعني أبو حنيفة على رأس ريشة، يعني خلونا نمشيها، وهو غير الموضوع ليس هكذا، الطعون ليست صحيحة، الطعون ليست صحيحة، وأنا سأناقشها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله بتفصيل أكثر. قال: من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها، فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون الظن في كلهم، يعني يقصد ما بعد، يعني يعظمونهم في في في في, في من عاصر أبا حنيفة، هناك من ثم أجمعت الأمة على التعظيم، فالذي يطعن فيهم خالف الإجماع. فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم وتكفيرهم، انظر إلى الحد، هذا درس يا أبنائي، انظروا، قلت لكم والله من أول الحلقات بأن ما أشبه الحدادية بهؤلاء الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحابه. انظروا ماذا قال ابن تيمية، هذا الإمام العظيم يقول: فإن وتكفيرهم، يعني تكفير هؤلاء ومن ضمنهم أبو حنيفة، من هو من جنس قول الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، ومن جنس الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما من المسلمين، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأوثان، وهذا واقع، هذا واقع. القضية الأساسية عند هؤلاء الحدادية أبو حنيفة، الأشاعرة، وفلان وفلان وكذا، وهذا كافر، وابو النووي وابن، ثم إلى آخره. منظر هنا ما يقول الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي صاحب السيرة الشامية، عقيدة صحيحة في عقود الجمان، ماذا يقول؟ يقول: اعلم رحمني الله وإياك أن ما رواه الخطيب من القدح في الإمام أبي حنيفة غالب أسانيده لا يخلو من متكلم فيه أو مجهول، غالب، لم يقل كل، في بعض الأسانيد صحيحة، غالب، لكن هناك أسانيد صحيحة أخرى تمدح. فأحيانا بعض الناس يتعمد الإتيان بكم هال، فأنت تشعر بأن الغالبية الساحقة مع الطعن، وفي الحقيقة غير صحيح، معظمها لا يصح، وما صح عورض بمثله أو بما هو أقوى منه، وما صح شابته الكثير من الشوائب، شوائب الخلاف الفكري الذي يدفع الإنسان إلى أن يقول أشياء يعني مبالغة. ماذا يقول؟ أن ما رواه الخطيب من القدح في الإمام أبي حنيفة غالب أسانيده لا يخلو من متكلم فيه أو مجهول، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يثلم عرض أحد من المسلمين بمثل ذلك، فكيف بإمام من أئمة المسلمين؟ فكيف بإمام من أئمة المسلمين؟ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس قد خالفوا في أشياء ذكرنا ذلك، قال ونقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا كما ذكرنا. المعلم رحمة الله عليه الذي يتمترس خلفه الحدادي هو بنفسه يقول وكان مقتضى الحكمة اتباع ما مضى عليه أهل العلم منذ 700 سنة تقريبا من سد الستار على تلك الأحوال وتقارض الثناء. فإذا كانت المسألة روايات أنا أتيك بأضعاف أضعاف ما جئت به، تأتيني بكلام من طعن فيه من معاصريه كحماد بن أبي سليمان رحمة الله عليهم جميعا، أتيك بكلام شعبة، تأتيني بكلام مالك رحمة الله عليه، أتيك بكلام ابن المبارك في مدح أبي حنيفة، تأتيني بكلام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، أتيك بكلام يحيى بن معين في مدحه، أتيك بكلام يحيى بن سعيد القطان، تأتيني بكلام الخطيب البغدادي وأبي زرعة وابن الجارود ممن لم يعاصر، أتيك بكلام مئات بل آلاف من علماء من كل المذهب الإسلامي، أتيك بكلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن مفلح، ابن قدامة، ابن أبو الوفاء ابن عقيل، ابن العماد الحنبلي، ابن النجار الفتوحي، ابن اللحام البهوتي الحجاوي، ماذا تريد؟ كلهم حنابلة، يعني كل هؤلاء الحنابلة يعني يعارضون كلام الإمام أحمد؟ لا، وجدوا أن الإمام أحمد في هذا أخطأ، حنابلة، نعم حنابلة أخطأ الإمام أحمد هذه جدا. آتيك بكلام المالكي القرافي أبو الوليد الباجي، كلهم يعظمون، كلهم يعظمون أبا حنيفة، أبو الوليد الباجي، ابن عبد البر، ابن الحاجب، ابن وهب، أبو زيد القيرواني، القاضي عبد الوهاب المالكي وغيرهم الكثير من المالكية. آتيك بكلام الشافعية، أبو إسحاق الإسفرايني، أبو إسحاق الشيرازي، أبو العباس الجرجاني، الرافعي، الغزالي، الجويني، ابن الصلاح، ابن الملقن، ابن دقيق العيد، ابن كثير، البغوي، الماوردي، جمع هائل من العلماء، السبكي، السيوطي، المحلي، جمال الدين المزي، زكريا الأنصاري، الكرماني، كل هؤلاء شافعية. آتيك بكلام الشوكاني، الصنعاني، محمد بن عبد الوهاب إن أردت، الشيخ ابن باز من المعاصرين، ابن عثيمين، ابن جبرين الألباني، وماذا تريد؟ كل هؤلاء والله العظيم آلاف العلماء. تفرحان برواية تأتين بأبي زرعة رحمة الله عليهم وغفر الله لنا ولهم وكلام فلان وفرحان؟ حتى الذين تتمترس بهم كالخطيب البغدادي والمعلمي يعني يتبرآن منك ومن منهجك، وهذا ما أثبتناه سابقا، لكن أنت مراوغ تعتمد على نسيان أبنائنا لما قلناه سابقا وتعيد تكرر مرة أخرى. يتبرآن من منهجك البغيض. الخطيب البغدادي يعتبر أبا حنيفة جليل القدر، المعلمي يرى سدل الستار وتقارض الثناء على أبي حنيفة، يعتبره إماما. هل يعتبر إنسان يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إماما؟ أنت لا تفهم كلام المعلمي. المعلمي هو الذي قال ما أقول، حاشا المعلمي أن يقول ما تقول. لا تفهم كلام المعلمي، اذهب وتعلم فقط، هذا ما نقول لك. والله العظيم لولا خوفنا على أبنائنا والله لما ضيعت وقتي بالرد عليكم أصلا، خوفا فقط على أبنائي. أنتم مجرد لصوص سرقتم أقوال المعلمي والخطيب البغدادي لتصنعوا منها قولا مختلفا تماما عما يراه الخطيب البغدادي والمعلمي، قولا مسخا بشعا يتبرآن منه الخطيب البغدادي والمعلمي رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولهم أجمعين. ولا أقول إلا كما قال الله سبحانه وتعالى في المنهج القرآني، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وللحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.